قال الموكل بقبض أرواح العالمين كما دلت الأدلة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث كثيرة، حديث البراء الطويل. يعني إذا حضر الموت الرجل مؤمن، وإذا حضر الموت أيضا الرجل الكافر، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. كذلك تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر هذا المعتزلة. بعذاب القبر لمن كان له أهلا، منهم من ينعم في قبره ومنهم من يعذب في قبره. جاءت الحديث عرفنا كثيرة جدا، حديث ابن عباس في الصحيحين، يعذبان ما يعذبان بكبير بلى إنه كبير، وحديث يعني كثيرة. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما يهدي الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضوان الله عليهم. أيضا منكر ونكير جاء في حديث الترمذي، كأنه حسن الشيخ الألباني رحمه الله الترمذي أو في غيره، أحدهما اسمه منكر والآخر اسمه نكير، أزرقان جاء في الحديث. فيسألانه: من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل حديث البراء، حديث كثير، حديث أبي هريرة، حديث عائشة، وعن الصحابة رضوان الله عليهم. هذه أمور قيمية يتبع فيها كما قال من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنه، والأخبار عرفنا ثابتة. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. الشيخ الألباني والجا في حديث لكن لا يصح، يعني من ناحية الحديث، لكن دلت الأحاديث أنه من هنا من ينعم في قبره وهو المؤمن الموقن، ومنهم من يعذب في قبره والفاجر، ومن أيضا من المؤمنين أو الموحدين لكنهم أصحاب كبائر، الذي لا يستبرئ من بوله وصاحب النميمة أو حفرة من حفر النيران. في الحديث أنه تفتح له، يفتح له بابا إلى النار، وأيضا كذلك المؤمن يفتح له باب إلى الجنة. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. ونؤمن بالبعث، هذا من الإيمان بيوم الآخر. ومن كذب بالبعث كفر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وجزاء الأعمال يوم القيامة كذلك، يجازون على أعمالهم مثقال الذرة، يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويجازون بأعمالهم. والعرض والحساب أيضا كذلك، العرض يوم القيامة، عرصات يوم القيامة، يعرضون على ربهم يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. الأولين يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. والحساب أيضا كذلك، حاسبتهم على أعمالهم، كان خيرا فخير، كان شرا فشر. والآيات كثيرة كما سمعتم. قالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان.